الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الله كتب الموت على عباده، يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض السفهاء: أنا لا أموت، وقول بعض: ينساك الموت. وهذا اللفظ الأخير من فهم منه عدم الموت يكفر لتكذيبه صريح القرآن. أما لو قال قائل لما خوفه بعض الناس أن يموت من مرضه هذا فقال: أنا لا أموت، أي لا أموت من مرضي هذا، لا يكفر. أما من يقول بلا قيد: أنا لا أموت، كفر. أما من قال: أنا بقولي ينساك الموت مرادي تعيش طويلا، فهذا بعيد، لأن اللفظ صريح في الإطلاق ولو كان مراده التقييد. وأما من كان كقريب عهد بإسلام وقال: لا أفهم منها إلا تعيش طويلا، وكان صادقا في قوله هذا ولا يفهم نفي الموت عنه، فلا يكفر. وحاصل المسألة: من فهم من هذه الكلمة لا تموت أبدا فقد كفر لتكذيبه الآية، ومن لم يفهم منها إلا تعيش طويلا لا يكفر. لكن يقال له: هذا اللفظ لا يجوز. واعلم رحمك الله أن الكافر لا يجوز تشبيهه بالملائكة. الملائكة أطهار، الله طهرهم، فلا يشبه بهم البشر إلا على أحد معنيين: المعنى الأول الجمال، ملائكة الرحمة يظهرون بصور جميلة جدا وثياب نظيفة وهيئة معجبة، أما ملائكة العذاب صورهم مخوفة. فمن قال عن شخص من الأشخاص مؤمن تقي: فلان مثل الملائكة، هذا ما فيه كفر، لا يضر العقيدة، لأنه أشبه الملائكة في التقوى، أي تقوى الله تعالى. فإذا قيل عنه: فلان ملك، فلان كالملائكة، فلان مثل الملائكة، ما فيه ضرر. كذلك الجميل الذي هو بديع الجمال، إذا قيل عنه: هذا ملك، ما فيه كفر ولو كان كافرا. كذلك إذا رأينا إنسانا هادئا لا يؤذي ولا يتعاطى الرذالات والخصال القبيحة كالطفل الهادئ الذي لا يؤذي، فقيل: هذا مثل الملائكة، ما فيه كفر. الكافر أو الكافرة أو المسلم الفاجر لا يجوز أن يشبه بالملائكة. فمن شبه الكافر أو الفاجر بالملائكة في غير الصور التي ذكرناها يكفر والعياذ بالله. الملائكة كلهم أولياء الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورؤساء الملائكة كجبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان أفضل من أولياء البشر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.